الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ في ما يتعلق بأسماء الله الحسنى ومعنى كونها حسنى وما أورده الإمام البخاري وما يتطلب ذلك من توضيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال العظمة، البر اللطيف، البر اللطيف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة، من أحصاها ومئة. قال إن لله واحدة وإلا واحدا واحدا. قال إن لله إلا واحدا. نعم. طيب. قال في الشرح: إلا واحدة. لا وارد إلا واحدة، لها توجيه. طيب. لا توجيه سنذكره. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحصيناه حفظناه. آية قول ابن عباس وما بعد قبله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال أي العظمة والبر اللطيف. طيب. هذا الباب باب عظيم لا غنى لمسلم عن فهمه والعمل بمقتضاه حتى يعبد الله تعالى بهذه الأسماء ويدعوه بها ويسأله بها. وترجم له بنفسه ما يقارب لفظ الحديث: باب ماذا؟ إن لله 100 اسم إلا واحدة، أو إلا واحدا على الروايتين، وسيأتي توجيهه في الحديث. وقول ابن عباس رضي الله عنه بأن الله عز وجل ذو الجلال أي ذو العظمة، ذو العظمة وذو القدر العظيم سبحانه وتعالى، لا يحصى ثناء عليه، هو أعظم كل شيء، أعظم من كل شيء، وفوق كل شيء، وفوق كل ما يتصور، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو ذو الجلال أي ذو العظمة، وهو العظيم في كل شيء. وهذا من الأسماء العامة التي تدخل فيها جميع معاني الأسماء ليش الحسنى، مثل الكبير ومثل العظيم ومثل ونحو ذلك من الأسماء التي تشمل معاني لا حصر لها. وقد جاءت آيات فيها وصف الله أسماءه بأنها حسنى، من ذلك ما جاء في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وما جاء في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. كما جاء في الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومعنى كونها حسنى سنفصله بعد قليل إن شاء الله. وأما معنى البر أي الذي يبر عباده ويحسن إليهم، واللطيف الذي يعلم دقائق الأمور ولا تخفى عليه خافية، ويعلم السر وأخفى. فكلمة اللطيف أدق حتى من كلمة الخبير أو العليم، لأنها تدل على علم الله العظيم الشامل الذي لا تخفى عليه بها خافية. يعلم السر وأخفى، يعلم ما لطف وما دق وما جل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو وحده الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فعلمه لا يحد بحد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومعنى كونها حسنى أي الكاملة في كل شيء، التي تتضمن الكمال المطلق. فلو نظرت إلى أسماء الله التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدتها تدل على أعلى درجات كمال الصفات. ولذلك فإن أي اسم يحتمل نقصا بحال من الأحوال فإنه لا يقال في حق الله تبارك وتعالى. لذا فإن الأسماء توقيفية، لا يجوز فيها ماذا؟ الاجتهاد البتة. وستأتي بعض قواعد تتعلق بكونها توقيفية وكونها أعلاما وأوصافا وغير نحو ذلك. أما الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، المقصود العدد هنا لا يفيد الحصر كما نص على ذلك جماهير أهل العلم، بل يكاد أن يكون محل إجماع، لأنه لو قيل أن المقصود مجرد الحفظ والترنم بها كما يفعل بعض الجهال لاستوى في ذلك البر والفاجر والمؤمن والمنافق والكافر، إذا حفظوها دخلوا الجنة. وهل هذا صحيح؟ لا يمكن هذا. ولذلك لإحصائها معان أخرى سوف يأتي بيانها إن شاء الله، لكن المهم أن نعلم أنها جميعا حسنى وكاملة في، يعني كلمة حسنى أي الذي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال. وكما قلت إنها لا تفيد العدد الحصر، فإن أسماء الله أعظم من ذلك وأكثر من ذلك وأشمل من ذلك. لكن من بين أسماء 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهذا نظير قولك مثلا عندي 100 درهم أعددتها للإنفاق في سبيل الله، فهل تفيد أنك لا تملك إلا هذه 100؟ نعم لا تفيد ذلك، بل تفيد أنك خصصت هذه 100 للإنفاق، وإلا فقد يوجد عندك غيرها. وكما يقول رجل لدي 100 شاة أريد أن أتصدق بها، لا يفيد أنه ليس لديك غيرها، وإنما المقصود أنك حصرت هذه 100 بقصد ماذا؟ التصدق بها، وإلا فقد يكون عندك 100 ولا 200 ولا 1000 أو أكثر من ذلك. هذا من جهة اللغة، وهو يسهم في توضيح المعنى بأن أسماء الله غير منحصرة في 99. واضح؟ أما الأدلة الشرعية، الأدلة النصية النقلية على عدم الإحصاء وعدم الحصر في هذا العدد فهي كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ برضاك، لا غير هذا عبد، هذا ليس في الصحيحين. ما ثبت في الصحيحين: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. فجملة لا نحصي ثناء عليك تدل على أن أسماء الله غير منحصرة، لأن الله عز وجل يثنى عليه بماذا؟ بأسماء الحسنى. ومما يدل لذلك أيضا ما ثبت في حديث الشفاعة، أن الله عز وجل يلهم رسوله صلى الله عليه وسلم محامد يحمده بها، يعني لا تحضره، لا يعرفها، عندما تحدث لا يعرفها، عندما ذلك معنى ذلك أنه يلهمه محامد، ومن بينها الأسماء التي انقطع، ومن بين ارفع الصوت ارفع ومن بينها الأسماء التي يلهمه الله إياها فيحمده بها، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومن الأدلة الصريحة في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من كان به هم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن نمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي. قال: من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. فاحفظوا مثل هذا الحديث العظيم. وهنا بين أن أسماء الله عز وجل تكون على 4 أقسام، منها ما أنزل الله في كتابه، ويشمل ما قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة والكتاب وحي من الله عز وجل، فما في السنة مثل ما في الكتاب، إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو علمته أحدا من خلقك، هذا هو الثاني، ما علمه أحد من خلقه من الملائكة أو النبيين، أو ما يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يسجد تحت العرش للشفاعة، أو ما سمى به نفسه مطلقا وهو أعلم بذلك، فإنه لا يعلم ما ينبغي له إلا هو سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، سمى به نفسه أيا كان مما علمنا ومما لم نعلم. الرابع أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما لم تطلع عليه أحدا من خلقك من الأسماء، فهو يسأل الله بأسماء الحسنى ما عرفنا منها وما لم نعرف بجميع أسمائه الحسنى، ما سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. وهذا نص صريح في أن أسماء الله غير منحصرة. وأما ما رواه الإمام الترمذي من طريق الوليد بن مسلم من عد 99 فأصح ما قيل فيه إنه موقوف على أو مقطوع به على الوليد بن مسلم، وأنه هو الذي اجتهد في اختيار ماذا تلك الأسماء من بين ما ورد في الكتاب والسنة. وهناك اختيارات لجمع من أهل العلم، وهناك اختيارات لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين يرحمه الله، وهناك اختيارات لبعض أهل العلم مثل ابن العربي يرحمه الله لكنه وهم في بعضها كقوله رحمه الله إن من الأسماء إن الله ثالث، إن الله رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك، فهذا مما وهم فيه رحمه الله. ومن الأخطاء الفظيعة في هذا ما قاله ابن حزم عفى الله عنه وعنه من عده الدهر اسما من أسماء الله، وهذا نتيجة لمبالغته رحمه الله في الظاهرية. والعجيب أنه ظاهري في الأصول مؤول في ظاهري في الفروع مؤول في باطني. أنا أستكثر كلمة باطني لأن الباطنية تطلق على الفرقة المارقة وإن عبر بها بعض أهل العلم، لأن الباطنية كفر بإجماع المسلمين، لكن ظاهري في الأصول ومؤول في بعض ظاهري في الفروع ومؤول في بعض ماذا في بعض الأصول. لذلك قال عنه بعض الأئمة إنه جهمي جلد، ونحن نقول رويدك أيها الإمام. ولكن السلف دائما كثيرا ما يطلقون الجهمية على من عنده شيء من التجهم، من أشبه جهما ولو لم يكن كافرا مثل جهم. في ماذا؟ في تأويل بعض الصفات أو في بعض مسائل القدر. ولا يلزم من وصف الشخص بأنه جهمي كما نقل عن بعض السلف أن يكون على منهج جهم في مروقه من الدين بتأويله جميع الأسماء والصفات ونفيه جميع الأسماء والصفات أو إنكاره القدر ونحو ذلك، لكن قد يكون شخص يتصف بصفة من صفات جهل، وهذا له سند شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس معنى ذلك أنه من أهل الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه، وما وجد من ذلك لا يجوز أن يعني يتخذ للنيل من الصحابة، فهذا توجيه ونصح للأمة. فكذلك يعني بعض أحاديث الوعيد مثل ليس منا من قاتل تحت راية عمية، ليس المقصود ليس منا أنه كافر، لا، ومن المراد ليس على منهجنا، ليس على هدينا، ليس على هدي النبوة، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. بعضهم يكفر وبعض منهم لا يكفر. من غشنا ليس منا، أي ليس على هدينا، وليس مراد أنه خرج من ماذا؟ من ربقة الإسلام. لم يقل أحد بذلك إلا الخوارج. وهذا له نظائر كما قلت في الدين كثيرة ينبغي أن يتنبه لها. فالمقصود أن أن أن يعني أن أن وصف السلف ببعض بأنه جهمي أو أنه كذا يعني لأنه اتصف ببعض ماذا؟ صفاته. مثل ما وصف النبي صلى المنافقين قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق. وبإجماع المسلمين أن من فعل شيئا من هذه الأربعة لا يكون منافقا نفاقا ماذا؟ اعتقاديا، وإنما يكون منافقا نفاقا عمليا. والنفاق العملي لا يخرج من الدين، وإنما هو من ضمن الكبائر الخطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذه المعاني فإن فهمها عظيم ومهم جدا. ننتقل بعد هذا إلى قوله من أحصاها دخل الجنة. هل المقصود بالإحصاء مجرد حفظ الألفاظ؟ لابن حجر عفى الله عنه كلام يشبه هذا الكلام، ويقول إن تبويب البخاري بهذه الطريقة يدل على أنه يقصد أن من حفظها لفظا فقط. وقد رد عليه كثير من أهل العلم بأن البخاري لا يعني ذلك، وإنما البخاري قد يورد الحديث إذا ما توافقت الآية، إذا ما توافق الحديث مع الآية، وهو لا يعني أنها توافقه في ماذا؟ ها؟ في المعنى، وإنما توافقه في ماذا؟ في اللفظ، توافقه في اللفظ. فالمقصود بذلك أنه قد يذكر بعض الأحاديث لنكتة قد تدرك ولا تدرك أحيانا، والمقصود أنها يعني ولذلك فإن بإجماع السلف أن من أحصاها تشمل ثلاثة أمور. واحد حفظها وهو مفضل، لكن ليس الحفظ المجرد. ثانيا العمل بمقتضاها، فهم معناها والعمل بمقتضاها. ثالثا دعاء الله بها كما أمر بذلك في كتابه بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل الذي قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالمقصود هنا الدعاء حفظها والعمل وفهم معناها والعمل بمقتضاها والدعاء بها كما لخص ذلك الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة وغيره من أهل العلم. بقي أن ننبه على مسائل. المسألة الأولى ما ذكرته قبل قليل من أن ابن حزم عد من أسماء الله ماذا؟ الدهر، وهذا خطأ منه رحمه الله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه المقصود بالدهر، حيث قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ما الذي فسر وأنا الدهر؟ ها؟ قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أنا خالق الدهر والمتصرف فيه، فمن سب المخلوق يعتبر ذلك سبا لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى، كأنه يعترض على حكمة الله في خلق الدهر وما فيه من أفراح وأتراح ونحو ذلك. فهذا هو تفسير السلف ليؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أي وأنا خالق الدهر. دل على ذلك قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أقلب الليل والنهار. المسألة الثانية فيما يتعلق بالأسماء، الأسماء توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، وإنما تؤخذ مما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن الله قد تسمى به، ولذلك بعضها محل خلاف بين أهل العلم هل نسميها اسما أم نسميها ماذا؟ صفة فقط. من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فباعتبار إطلاقها على الله كلها كل واحد منها يعد علما على الله، فالأسماء كلها أعلام على الله تبارك وتعالى، الأسماء كلها أعلام على الله تبارك وتعالى. وباعتبار دلالة كل اسم على معنى معين فهي بهذا المعنى ماذا؟ أوصاف. أوصاف لمن؟ لله تبارك وتعالى. فالرحمة الرحيم يدل على ماذا؟ على الرحمة. والحكيم يدل على الحكمة، سواء قلنا في الحكمة معناها أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة وغرض عظيم، أو قلنا المقصود الحكمة الإتقان، إتقان الشيء ووضع الشيء في موضعه وإحسانه وإتقانه. والعزيز تدل على صفة العز، يدل على صفة العزة، والكريم يدل على صفة الكرم، والحليم يدل على صفة الحلم، الرؤوف يدل على صفة الرأفة، وهكذا. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية على الله تبارك وتعالى، كل اسم منها علم على من؟ على الرب تبارك وتعالى. وهي أوصاف باعتبار تضمنها معاني تدل على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها على ما يليق بجلاله وعظمته. قاعدة أخرى، هل أسماء الله مترادفة أم متغايرة؟ هذه المسائل أثارتها المعتزلة، وإلا ما كان السلف يعرفون هذا النقاش، لكن لما أثارها المعتزلة كان لا لزاما على العلماء أن يبينوا ذلك، وقد بينوا جزاهم الله عنا خيرا. هل أسماء الله مترادفة أم متغايرة؟ هذا قريب من القاعدة السابقة، فباعتبار دلالتها على الله وكونها أعلاما عليه مترادفة، وباعتبار دلالتها على كل على معان مختلفة وصفات مختلفة بهذا المعنى هي ماذا؟ متغايرة. قاعدة أخرى أيضا أثارها المعتزلة والجهمية، هل الاسم هو عين المسمى أم غير المسمى؟ هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ أفرط قوم فقالوا الاسم عين المسمى، وأكثر من قال ذلك طائفة من المعتزلة، لأنهم لا يرون لها معانية. وقال آخرون منهم الاسم غير المسمى، وقصدوا معنى سيئا، وهو أن الأسماء أسماء الله مخلوقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكلا الطائفتين بعيدتان عن الحق. والحق أن نقول ماذا؟ من يجيب؟ أن نقول الاسم ماذا؟ نقول الاسم عين المسمى أم غير المسمى؟ ها؟ نحن قلنا إن سواء الذين قالوا الاسم عين مسمى قصدوا معنى سيئا، والذين قالوا الاسم غير المسمى قصدوا معنى سيئا. اللهم إن كان ربما إن أطلقت عن بعض السلف يوجهها توجيها آخر. الصواب أن نقول ما قاله الله في كتابه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا نقول الاسم للمسمى، الاسم ماذا؟ للمسمى. الله سمى نفسه بهذا الاسم فالاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كلها جاء التعبير بله. فالصواب والأس الذي السالم من أي معارض أن نقول ماذا؟ الاسم ماذا؟ للمسمى، ولا نخوض في كثرة الجدل الذي لا طاولة تحته والذي أوجده بعض الدجالين والأفاكين. أخيرا، وانطلاقا من كون أسماء الله توقيفية، فإنه لا يجوز أن نخترع أسماء من عند أنفسنا غير ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نسمع بعض الهوهوة الذين يدعون أنه هي أعظم أسماء الله، بل بالغ أحدهم فقال إن الاسم الأعظم هو حرف الهاء فقط، حتى الواو حذفها واكتفى بالهاء، وقال الهاء تمثل هاء الهوية الذاتية، ثم أتى بحساب سوفسطائي فلسفي لا طائل لذكره هنا. وهذا يوزع في كتاب، يوزع في بعض الأماكن، يسمونه أسماء الله الحسنى لرجل قال له عبد الجواد وهو ليس بجواد، لأنه أول وخرب ولعب ويعني عطل وحرف وبدل وغير في أسماء الله. وهو الذي يقول في كتابه الدعاء المسمى بالدعاء المستجاب، وكثير مما فيه غير صواب، يقول إن أعظم ما تدعو الله به أن تقول يا الله يا هو. من قال لك يا هو؟ هذه يا هو حتى لفظة يهودية أصلا، يا هو أو يهوى أو إلى آخره. فلا يجوز أنت، أنا أسأل سؤال، أليست هو؟ خليك من الألهاء هذه التي لم يقل بها أحد إلا من ألحد في أسماء الله، في أسماء الله وصفاته. لكن أنا أسألك سؤال من حيث اللغة، أنت اسمك محمد أو بكر أو علي أو زيد أو علي إلى آخره، لو جاءك إنسان في الشارع، لو جاءك شخص لو جاءك شخص في الشارع وناداك يا هو، تقبل هذا النداء؟ ربما تشتبك معه وتضاربه. من قال لك أنا لست هو؟ لذلك هو ليست من أسماء الله، هو ضمير إن أضيفت إلى الخالق دلت عليه، وإن أضيفت المخلوق ماذا؟ دلت عليه. أما لو قيل هو وحده وحدها لا تدل كل الضمائر والإشارة والموصولات لا تدل على شيء إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. فإن اقترنت بالخالق صار السياق يدل على الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وإن اقترنت بالمخلوق دلت على المخلوق، كما تقول هو زيد هو عمرو هو بكر هو خالد، وليست اسما من أسماء الله كما يزعمه المحرفون والمعطلون والذين حولوا الهوهوى إلى صياح، ويزعمون أن هذا أفضل ذكر لله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقول الملحدون والمحرفون علوا كبيرا. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الخميس صباحا إن شاء الله في الكرسي الآخر، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدين الآخر، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين ولكم الدين الإسلامي. شيخنا حفظكم الله، المعلومية القواعد في أسماء الله وصفاته. نعم. تقدم موجود في شريط في درس الفجر. نعم. أنا مسجل بتاريخي إن شاء الله. نعم. الدرس القادم إن شاء الله تحضر لهم التسجيل, ومن أراد التوسع فليراجع في أسماء الله الحسنى, فليراجع والقواعد التي فيها, يراجع مفتاح دار السعادة ابن القيم, وكذلك القواعد في أسماء الله وصفاته لأخينا وزميلنا الشيخ عبد الرزاق البدر, وكذلك القواعد المثلى لشيخنا محمد الشيخ محمد الصالح الهثيمين رحمه الله. سأل الله إليكم الانتباه فيه مصحف مطبوع وبحاشيته شبه تفسير ومنتشر يقول بالتلوين, الوقوف وأحكام التجويد بالتلوين ومزكي للأسف الأزهر, لكن تفسير القرآن على التأويل. نعم. نعم. وإن زكاه من زكاه ما دام يؤول صفات الرب جل وعلا, ما تدري ما اسمه حتى نحذر منه, اسمه المصحف هذا, هنا لا بد أن نذكر اسمه أحسن. نعم. إذن لعلك تأتي باسمه. هذه المصاحف التي عليها تعليقات وفيها تأويل لأسماء الله وصفاته ينبغي الحذر منها والبعد عنها, حتى وإن زكاها من زكاها. لا ننظر لتزكية الناس, ننظر للقول هو حق أم باطل. فلو رأينا في تفسير وجاء ربك أي وجاء أمره أو نحو ذلك, أو يد الله فوق أيديهم أي قدرته, أو استوى بمعنى قهر واستولى, أن هذا تفسير وإلحاد في أسماء الله وصفاته. لا يجوز أن نتداول هذا المصحف, لأنه يشتمل على باطل, وما اشتمل على باطل فالنظر فيه محرم وباطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم, وأنا أجبته أمس حتى. نعم. يقول رجل قسم تركته وهو حي, تركة عقاره بين ورثته في حياته. نعم. يقول وكانت أم الورثة زوجته ماتت بعد ذلك بعد أن أخذت نصيبها, ثم قدر الله أن تزوج بعد موتها وعاش ما يقارب 14 عاما ومات. يقول وخلف مبلغ النقدي. نعم. يقول فهل الزوجة الثانية تأخذ من نصيب الأولى أم قد انقضى؟ لا, زوجة الثانية قد أعطيت حقها هبة ولا يسمى إرثا, وكون الشخص يوزع على أولاده وبعض أقاربه وهو حي لا حرج في ذلك, حتى لو لم يبق إلا القليل إذا خشي فتنة, وهذا يفعله كثير من الناس, يعني حتى لا يحصل نزاع بين الأولاد بدل ما يجمع المال وهو لا يدري ماذا يحصل له يحسم هذا النزاع. أما إن كان خلفه مال بعد ذلك فزوجته هذه تأخذ الثمن والباقي بحسب الورثة الموجودين, ويأخذ الأولاد الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, لكن كان في ورثة آخرون ينظر, كانت له أم, إن كانت له أب, إن كان له أب, إن كان له جد, إن كانت له جدة, ينظر إلى هذا. لابد من تصوير المسألة تصويرا كاملا. نعم. أما الزوجة الأخيرة تأخذ ثمن ما خلف ولا ترجع بأثر رجعي. لا, خليك معي, لا ترجع بأثر رجعي مما وزعه في حياته, لا شأن لا بما وزع في حياته, إنما تأخذ الثمن مما خلفه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. له أن يوصي وهو حي, هذه ليست وصية, كونه يعطي يوزع على أولاده هذه عطية وليست ماذا, وصية, ما تسمى وصية, لا وصية الوارث. نعم, لكن هذه عطية, وفرق بين العطية والوصية. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالان بمعنى, عظيم ما يقول, إن كان صاحب السؤال يخرج معي بعد الدرس ويوضح سؤاله أكثر إن كان للتركة بقية. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالان بمعنى, الأول يقول ما علاج السرحان في الصلاة, والثاني يقول كيف نتذوق حلاوة الصلاة خاصة والطاعة عامة. استحضار عظمة الله عز وجل والشعور بالتقصير في جنب الله وخوف الله تبارك وتعالى ورجاؤه كل هذه تحملك على أن تكون حاضر الذهن في الصلاة. فإذا جاءك وسواس أو طارئ فحاول التخلص منه بقدر ما تستطيع. اكتبه. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفين؟ نعم، بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك لك أن تعتمر عن والديك المتوفين أو أحدهما. يقول عنده نوع استدراك، يقول: تكلمتم بالأمس حول القنوات ونصحتم أو شبه نصحتم بمشاهدة قناتي مكة والسنة النبوي، كأنه يخشى أنه يستمريها الإنسان حتى يجر، لأن يقول الدش عام فيه كل القنوات وليس فيه. لا أبدا، بالنسبة لما يعني هذه في خاصة بالقناة السعودية، يعني في الداخل خاصة بالقناة السعودية، لكن على كل حال أنا قلت لكم ما وجدته من يعني حرص بعض إخواننا في بعض البلاد على متابعة هاتين القناتين العظيمتين، لا شك أن هذا أمر عظيم. فإن استطعت أن تتحكم في هذا الجهاز وتقتصر على القناتين فبها. يقول بعض الإخوة يعتقد أنه لا يتقبل الدعاء إلا إذا كان عند الأموات. من ظن أن الدعاء لا يقبل عند الأموات فهذا مبتدع، فالدعاء عند المقابر بدعة من البدع ولا تقبل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما إن دعا صاحب القبر فهو مشرك بالله عز وجل. إن قال: مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، حتى ولو كان رسولا أو نبيا أو وليا، إذا قال أغيثني أو أعطني أو أنقذني أو اغفر لي أو ارحمني أو نحو ذلك، مخاطبا الميت في قبره حتى ولو كان رسول الله الذي هو أعظم حبيب نحبه، فنحن نحبه أكثر من محبة أنفسنا، لكن لا نعبده ولا نسأله ما لا يسأل إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، غضب منه وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله عدلا أو ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا السؤال الظاهر فتح الباب للسؤال عن قنوات، يسأل عن قناة الرحمة والناس والحكمة. لا أعرفها. صلى الله عليكم. يقول سائل كريم يسأل عن حكم المحمول الذي يحمل بالقرآن. لا بأس الاستماع. لا بأس يعمل معاملة المصحف. لا، ليس مصحفا. المحمول الذي قد سجل فيه القرآن كاملا أو الكمبيوتر ونحو ذلك لا يعتبر مصحفا، ولك أن تقرأ فيه ولو كنت على غير وضوء، لكن بشرط أن تكون طاهرا من الحدث الأكبر، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن. وهذا يسأل عن حكم الدعاء. لكن الذي ينبه له هنا أن يجعل القرآن جرسا منبها للهاتف، هذا خطأ ولا يجوز. أحيانا تسمع تلاوة القرآن من داخل المراحيض والعياذ بالله، فلا تجعله منبها للهاتف، لكن كونك تسجله لتقرأ فيه إذا احتجت أن تقرأ فيه فلا بأس، تسجله ويبقى مخزنا. أما أن تجعله سواء القرآن أو ذكر الله عز وجل منبها للهاتف فهذا لا يجوز، أو تسجيل الأذان ليكون منبها هذا لا يجوز أبدا. اجعل اي جرس ليس فيه تنغيم موسيقي. نعم. أي يسأل عن حكم الدعاء عند الملتزم، هل له خاصية؟ والله لا اذكر فيه شيئا صحيحا، وانما يروى عن بعض السلف انهم كانوا يفعلون ذلك، اما حديث مرفوع لا اذكر. نعم. احسن الله اليكم. هل للعمرة اداؤها وقت معين؟ ليس للعمرة وقت معين، اللهم إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في غير رمضان فلا فرق بين أي شهر وشهر. ويقول هل الأفضل أداؤها في الليل أم في النهار؟ لا فرق بين الليل والنهار. يقول إذا دعوت الله عز وجل ببعض أسمائه الحسنى وزدت في الثناء على الله عز وجل بكلام عادي لم يرد فهل هذا فيه شيء؟ أولا ينبغي المسلم أن يجتهد في حفظ ما ثبت عن في الكتاب والسنة من الأوراد والأذكار. ثانيا إذا كان ما أضفت ليس فيه دعاء لغير الله وبدعة فلا حرج في ذلك. قال الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هل يقول هل الدعاء بأسماء الله تعالى واجب أم مستحب؟ الدعاء بأسماء الله الحسنى أحد أنواع التوسل الثلاثة وهو أفضل ما يدعى به. أفضل ما يدعى به قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأمر يتوجه إلى يعني ما يشبه الوجوب. ما الذي يجعلك تحيد عن الدعاء بالأسماء الحسنى وتستفسر هل واجب أو غير واجب؟ نعم. هذا يسأل عن مسألة الذهب المحلق. الذهب المحلق الصحيح أنه لا شيء فيه وإن كان بعض مشايخنا له فيه كلام لكن الصحيح أنه لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تحمل جارية عليها مسكتان أو حلقتان من ذهب قال أتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال أتريدين أن نصورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فهذا دليل لو كان سوارا محيطا باليد. نعم. إلى درس الخميس القادم استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.